يجوز أن يعزي المؤمن في شخص لا يصلي؟ هذا محل نظر تعزي في الكافر ذكر أنه لا بأس يقول أحسن الله عزاءكم أو جبر الله مصيبتكم أو نحو ذلك ولا يدعى له لا يدعى له لا يقال غفر الله ذنوبكم ولكن إذا دعا لهم بحسن العزاء وحثهم على الصبر وأن الرجل هذا قد أتى يعني مصيبة عظيمة فلا ينبغي الحزن عليه ولا ينبغي التكبر من موته لأنه ليس أهلا لذلك بسبب كفره أو بسبب تركه الصلاة التي تركها كفر على الصحيح من قول العلماء ولو كان ما جهد الوجوب فإن العلماء اختلفوا في من تركها جهد كاسلا هل يكفر أم لا والأرجح أنه يكفر لله إذا تركها تكاسلا أما إذا تركها جهدا للوجوب كفر إجماعا نسأل الله مثل هذا لا يدعى له ولكن إذا دعا لهم هم قال أحسن الله عزاءكم أو جبر مصيبتكم أو عوضكم الله خيرا منها أو ما أشبه ذلك فلا بأس بذلك ولكن ينبغي له أن يطمئنهم أن مثل هذا ليس كفؤا للحزن عليه وليس أهلا للحزن عليه لما هو عليه من الباطل وكفر نسأل الله العافية فينصحهم ويدعو لهم بالدعوة المناسبة جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.